قد ثبت عن علي رضي الله عنه أنه أتى بشاة وضربها على رأسه بالسيف، قطع الرأس من أول ضربة وأجزأت ذبيحته. وهذا الإسناد صحيح إلى علي، وهذا جائز لقول صلى الله عليه وسلم: أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر. أما إذا ما أنهر الدم فهذا لا يجوز.